بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم أحمد بن أبي كافر الولاتي رحمه الله تعالى في منظومته في أصول الإمام مالك: تقدم رعاية الخلاف وكلام أهل العلم في هذا، وأنهم موافقون من حيث الجملة في هذا الأصل، لكن نبه الناظم رحمه الله إلى أن مالك كان طورا يعمل وطورا لا يعدل عنه، وأن هذا هو عمل أصحابه، والمعنى أنه يعمل بمراعاة الخلاف إذا كان الخلاف إذا كانت مراعاة الخلاف تحتمل إذا كانت مراعاة الخلاف تحتمل. أما إذا كان القول باطلا مثلا ولا يمكن أن يراعى، في هذه الحالة لا يلتفت إلى مثل هذا، إنما إذا كان يحصل الحرج والمشقة بعدم مراعاة الخلاف، وبهذا يدخل تحت قاعدة رفع الحرج أو المشقة تجب التيسير أو الضرر يزال. والمعنى أيضا أن مثل هذه القواعد التي أشبه ما تكون بقواعد أصولية لها مساس بالقواعد الفقهية، كذلك أيضا ذكر أنه هل على المجتهد مراعاة الخلاف، هل يجب عليه ذلك أم قد جرى اختلاف؟ وفي الحقيقة يرجع إلى ما تقدم، إذا كان فيه خلاف يحتمل وأن مراعاة الخلاف فيه مخرج وعدم مراعاة الخلاف يترتب عليه حرج وضرر، فإن على الناظر والمتكلم أن يراعي الخلاف وأن يجد مخرجا لمن وقع فيها في هذه الواقعة كما تقدم، فتخرج له ويوجد له سعة. وهذا في الحقيقة يرجع إلى أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وإن كان هذا بتفريطه أو بذنبه، لكن الشريعة رحمة، فإذا كان هناك مخرج فلا بأس من ذلك ويخرج على قواعد أخرى كما تقدم. ثم ذكر الناظم وختم رحمه الله هذه القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية، وكأنهم باب التتميم، وإلا فهذه القواعد الأصولية لهذه القواعد الفقهية جميع أهل العلم يقولون بها، ولا اختصاص لمذهب دون مذهب، إلا أنهم من يختلفون من حيث يختلفون عند التفريع، عند التفريع يحصل بينهم خلاف، أما في تأصيل هذه القواعد فإنهم يقولون بها، وهي القواعد الخمس الكلية كما سيأتي. وهذه قواعد فقهية، والقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يبنى عليه مثل الأصل الفقهي، والقاعدة قضية كما يقول كلية، قضية كلية يعني تشمل فروعا كثيرة، تشمل فروعا كثيرة يدخل تحتها معظم جزئياتها، قضية كلية يدخل تحتها معظم جزئياتها، وقيل يدخل تحتها جميع جزئياتها، وهذا من حيث الجملة الصحيح، لكن عند التفصيل فإن هذه القواعد الفقهية الكلية، فالقواعد المتفرعة عنها قد يخرج عنها بعض فروعها، فليست كلية، فليست كلية. فمن نظر إلى نفس القاعدة، من نظر إلى نفس القاعدة قال قاعدة كلية يدخل تحتها معظم جزئياتها، ومن نظر إلى تفريعها وتفصيلها قال يدخل تحتها معظم جزئياتها، وهذا أحسن، لأن بعض ما يدخل من القواعد ربما لا ينضوي تحتها إلا فروع يسيرة، وكثير من الفروع المذكورة قد تخرج عنها، وهذه معلومة بالنظر في كتب القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية ميزان لطالب العلم وضبط للجزئيات وربط لها حتى لا تنفلت عليه ولا تضطرب عليه الجزئيات، فمن رام حفظ الجزئيات تعب وشق عليه ذلك، بل لا يمكنه ذلك، وعليه أن يحفظ القواعد الكلية وكذلك ما تيسر مما يندرج تحتها، فإنه من أعظم الأسباب في صيانة النظر. حينما تحفظ هذه القاعدة فإذا مرت بك مسألة تريد بها إما في نفسك أو في غيرك رجعت إلى ذاك الأصل فخرجتها عليها، وتتدرب على ذلك من جهة النظر في كتب العلماء، وكذلك أيضا من جهة ما يعرض لك من مسائل في نفسك أو على غيرك من الناس. فالقواعد الفقهية كما قال العلماء كثيرة العدد والعدد، أو نقول إن فروعها كثيرة، وهي من حيث الجملة قليلة، وإن كانت قليلة لكنها كثيرة العدد، أو نقول قليلة العدد كثيرة العدد، كثيرة العدد من جهة ما يحصل تحتها من الفروع الكثيرة. وهذا نبه عليه جمع من العلم القرافي وغيره، لكن لا بد من الدراسة، ولا ينال بالتمني كما قال السيوطي، فهذه لا تنال بالتمني. يقول إن معرفة القواعد والتدرب على القواعد لا ينال بالتمني، ولا سوف ولا علا ولو أني، بل لا بد من طول الممارسة والمدارسة ومعرفة المآخذ ومعاقد المسائل حتى تعرف كيف تلتقي، ثم تخرج بنفسك ما تيسر فيحصل عندك دربة، فتخرج بنفسك أنت ما تيسر من المسائل الفقهية من كتب العلماء. ومما يناسب أيضا ما قاله بعضهم، ولأن هذا النظم في مذهب مالك، قال بعضهم في المدونة أو في مسائل سحنون، قالت مسائل سحنون لصاحبها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. فالمعنى أنه لا بد من الجد والاجتهاد في النظر في العلم عموما وفي قواعد الفقه خصوصا. ثم قواعد الفقه فيها مرونة وفيها عذوبة، ليست كالقواعد الأصولية. القواعد الأصولية فوائدها عظيمة، لكن أنت تجني الفائدة مباشرة من القواعد الفقهية، أما القواعد الأصولية ربما يحصل فيها شيء من شقة مع أنها مترابطة، ولذا هناك فروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، هناك فروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، مع أنه لا بد من العلم والإحاطة بما تيسر من هذين الأصلين، إذ الشريعة مبنية على هذين الأصلين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لكن بينهما فروق. من يذكر شيء من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ نعم، أرفع الصوت عشان يسمع الإخوان. قواعد أصولية يحتاجها المجتهد، نعم، والقواعد الفقهية المجتهد والقاضي والفقيه. طيب حسن، القواعد الأصولية تمس حاجتها للمجتهد، طيب، أما القواعد الفقهية فإنها أيسر، ولهذا يحتاجها من دون المجتهد من أهل العلم، يعني من دون مجتهد من العلم، كذلك عامة الناس، عامة الناس قد يحتاجون، ولهذا يجري بين الناس وعموم الناس كلمات وقواعد هم يفهمونها وهي قواعد فقهية، مثل حينما يجري حديث مسألة أو كذا يقول بعض الناس المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هذا يجرونه في أشياء كثيرة. طيب هذا فرق. نعم نحسنت، هذا فرق ثاني. القواعد الفقهية يؤخذ منها الحكم مباشرة، والقواعد الأصولية لا يؤخذ منها الحكم إلا بواسطة. ايش مثاله؟ نريد قاعدة ونأخذ منها حكم، قاعدة فقهية ونأخذ منها حكم، وقاعدة أصولية لم نأخذ منها حكم إلا بواسطة، حتى يتضح الفرق. نعم اليقين لا يجب بالشك، ما هو الحكم أو حكم الأحكام نأخذه منها؟ نعم من توضأ تطهر ثم شك، إنسان جاء وسألك قال أنا توضأت لما أردت أصلي حصل عندي شك، هل انتقلت؟ تقول له ماذا تقول له؟ اليقين لا يجب الشك مباشرة، أخذت الحكم من هذا. طيب قاعدة أصولية نأخذ الحكم منها بواسطة، نأخذ الحكم منها لا نأخذه منها. نعم الأمر مفيد للوجود، فهو ينتقل منك شيء ثاني فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني لو قال إنسان ما الدليل على أن إعفاء واجب؟ فقلت الأمر للوجوب. يقول طيب وين أين الأمر؟ لو قلت لإنسان الصلاة واجبة فقال ما الدليل؟ قلت الأمر للوجوب، هل أجبته؟ معنى قاعدة أصولية، إذن لا بد من واسطة، وأقيم الصلاة، فتأتي بأمرين مقدمة ونتيجة، تقول قال الله أقيم الصلاة والأمر للوجوب، لكن اليقين لا يزول بالشك هذا مباشرة لا يحتاج إلى واسطة. إذن هذا يبين سهولة القواعد الفقهية وأيضا يسر فهمها. طيب فرق آخر. نعم القواعد الفقهية، طيب نعم القواعد الفقهية مأخوذة من ماذا؟ من الأدلة الشرعية. القواعد الفقهية مأخوذة من الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. مثل ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، أو نقول الضرر يزال، مأخوذة من قول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. اليقين لا يزول بالشك، إذا شك إليه الرجل الحديث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. طيب إذن القواعد الفقهية مأخوذة من أدلة، إما نصا وإما استنباطا، الأمور بمقاصدها مأخوذة من ماذا؟ إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، روايتان. طيب أما القواعد الأصولية فهي مأخوذة من ماذا؟ من اللغة العربية، من كلام، لأن النبي عربي عليه الصلاة والسلام والقرآن عربي، وإذا جاء أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فالأمر عند العرب الوجوب، والقرآن كذلك، فهي مأخوذة الإطلاق، الأمر الوجوب، النهي للتحريم، العموم، الخصوص، إذن مأخوذة من اللغة العربية. طيب فرق آخر. نعم القواعد الأصولية الأصول أدلة، الأصول نعم يعني الأصول أدلة عامة، والقواعد الفقهية تؤخذ منها أيضا المسائل الخاصة، يعني هذا فرق ذكروه، هذا فرق وقد يلتقي مع ما تقدم. طيب هذا حسن أيضا. نعم ارفع الصوت. نعم الإسلام. كذلك القواعد الأصولية متقدمة والقواعد الفقهية متأخرة. معنى القواعد الأصولية معروفة عند العرب، يعني القواعد هذه أخذت من العرب فهي متقدمة حتى قبل أدلة وقبل نزول القرآن، هي قواعد موجودة ونزل القرآن بها وأخذت القواعد الأصولية على هذا النحو كذلك في الكتاب والسنة. أما القواعد الفقهية متى أخذت؟ بعدما متأخرة، إنها أخذت من الأدلة، أخذت من الأدلة. فإذا قلنا قاعدة نقول ما الدليل عليها، ما الدليل عليها؟ إذا قل الأمر وجوب قلنا الأمر وجوب، هذا أمر من حيث الجمهور متفق عليه وفي كلام العرب. أما إذا قلت ما اليقين لا يلزم بالشك فتذكر الحديث الهم وقاصدها دليلها الحديث، الخراج بالضمان هذا نص حديث وما أشبه ذلك. طيب أيضا هناك فرق مهم، أيضا فرق مهم، بقي عدة فروق لكن يعني هذه من أهمية، هناك أيضا شيء من الفروق. القواعد نعم نعم القواعد الأصولية لا يستثنى منها. أحسنت، القواعد الأصولية مضطردة لا يعتريها استثناء، أما القواعد الفقهية قد يعرض لها استثناء، قد يعرض استثناء. فالقواعد الفقهية أغلبية، أغلبية، فقد يأتي أن نستثني بعض الأشياء منها. أما القواعد الأصول أمر وجوب النهي للتحريم وهكذا فهو مضطرد لا يستثنى منه شيء. أما القواعد الفقهية فيأتي استثناءات، يأتي استثناءات منها بأدلة أخرى، بأدلة أخرى. طيب كذلك أيضا القواعد الأصولية الثابتة لا تتغير، ثابتة لا تتغير، جزاك الله خير، أليس كذلك؟ طيب القواعد الفقهية أو نقول بعض القواعد الفقهية ثابتة ولا تتغير؟ هناك قواعد ثابتة هنالك قواعد تتغير. العرف هل ثابت ولا يتغير؟ كذلك أيضا سد الذرائع وبعض الأشياء، فالعرف يتغير من بلد إلى بلد، من وقت إلى وقت، والأعراف تتغير، وعرف هذا البلد غير عرف هذا البلد، وهكذا ما أشبه ذلك. طيب وأخيرا القواعد الفقهية تستنبط منها حكمة الشريعة، يؤخذ منها الحكم والمعاني. أما القواعد الأصولية لا يؤخذ منها الحكم لأنها سابقة، إن أما القواعد الفقهية فلأنها مأخوذة من الأدلة الشرعية فيستنبط منها الحكم. فعندنا المشقة تجلب التيسير، فيها حكم عظيمة من حكمة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، فهذه فيها معاني وحكم عظيمة في ما يتعلق بالقواعد الفقهية. طيب في أشياء تشابه القواعد، القواعد الفقهية تحتها فروع، تحتها فروع القواعد الفقهية، فروع القواعد الفقهية تكون في الغالب داخلة تحت قاعدة فتكون متفقة في الحكم وفي الصورة، متفقة في الحكم والصورة. مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فكل حكم دخل تحتها فهو موافق، فحكمان أو ثلاثة أو أحكام كثيرة مهما استخرج فهي متفقة في الحكم من جهة اليقين لا يزول بالشك، وكذلك أيضا في الصورة من جهة أن المعنى أنك تبقى على ما أنت عليه حتى تنتقل عنه بيقين، حتى تنتقل عنه. فالفروع الفقهية متفقة في الحكم والصورة. طيب هناك ما هو ضد الفروع الفقهية المتفقة في الأصل والصورة، ضدها مختلفة في الصورة والحكم، ما هي؟ ماذا يسميه العلماء؟ الضوابط الفقهية متفقة في الحكم والصورة، بل هي في الحقيقة أشد اتفاقا، لأنها خاصة في باب معين، فهي أبلغ في الاتفاق والصورة، في الاتفاق في الحكم والصورة. نعم. الفروق، أحسنت، الفروق هي المختلفة الصورة والحكم، هذا من جهة الأصل، المختلفة صورة وحكما. وألف العلماء في الفروق، من أشهرها أنواع البروق في الفروق، لأحمد بن إدريس القرافي رحمه الله ذكر 48500 فرق، وإن كان ذكر قواعد، وإن كان بعض الفروق يعني مبنية على مذهب مالك رحمه الله، لكن هي فروق. وهنالك كتب في الفروق، ومن أحسنها وأيسرها كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الفروق والتقاسيم، الفروق والتقاسيم. فالفروق أنها تختلف في الحكم، ومن جهة الصورة قد يحصل فيها، لكن في الحكم مختلف في الحكم، وهذا هو الأصل. وقد يكون، وهذا هو الأصل، أن سبب تسمية الفروق لاتفاقها في الصورة الحقيقة، الاتفاق، لكن قد تختلف في الحكم والصورة، وقد تتفق الصورة لكن تختلف في الحكم، وهذا هو أصل التسمية. ولهذا يقال والفرق وبينهما فروق كذا وكذا. من يذكر لنا مثال على الفروق مثلا في الفروق؟ نعم، أحسنت، يعني هذا بول الجارية وبول الغلام، يعني هما اختلفا في الحكم، وبينهما فرق. هذا كذلك. طيب، كذلك عندنا مثلا في صلاة النفل وصلاة الفرض، صلاة الفرض يجب أن تكون أتصلي قائمة، وصلاة النفل لك أن تصلي قاعدا، لك أن تصلي، يعني الفرق بين الصلاة النافلة وصلاة الفرض فروق. منها أنك في صلاة الفريضة يجب أن تكون قائما مع القدرة، والنافلة لك أن تجلس ولو كنت قادرا، وكذلك أيضا إخراج المال على جهة الصدقة، فأنت حينما تخرج المال، وتعطيه الفقير، الصورة واحدة، لكن إن كان زكاة فلا بد من نية، وإن كان صدقة فلا تشترك فيه النية، يعني أنه إذا لم تنوه زك، أن من شرط إجزائه عن الزكاة أن تنويه زكاة، ولو أخرجته بلا نية فإن بلا نية الزكاة فيكون صدقة، ولو نويت بعد ذلك لا ينفع. كذلك أيضا هنالك فروق في الصورة والحكم في باب الطهارة بين التيمم والوضوء، هو طهارة، هذا طهارة وهذا طهارة، لكن بينهما فروق. الوضوء في جميع الأعضاء، والتيمم في عضوين، وبينهما اتفاق، مثل ماذا؟ أن كليهما رافع للحدث على الصحيح، يعني له التيمم. وكذلك أيضا سنقول أيضا أن التيمم كالوضوء، ويبقى متطهر ولا ينتقض وضوءه إلا بالحدث على الصحيح. ولهذا ربما تكون بعض الفروق ضعيفة، يقول بعضهم من التيمم طهارة رخصة رافع للحدث، فإذا دخل الوقت تتيمم أخرى، لكن نقول هذا الفرق ماذا؟ ضعيف. نقول هذا الفرق ضعيف. وإذا تأملت وجدت الفروق، مثلا صلاة الجمعة نعم وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، صلاة الفرض، صلاة مثل ما تقدم صلاة الفرض وصلاة النافلة، بينهما فروق وبينهما ماذا؟ وبينهما توافق وتماثل في صور. ولهذا عندنا من هذا الباب ما يسمى الأمثال والنظائر، الأمثال والنظائر. مثلا صلاة النافلة والفرض تكون متشابهة، وهي الأمثال والنظائر، وهي ما تشتبه في أكثر وجوه أو تتشابه في أكثر وجوه، وتختلف مثلا في وجه أو وجهين. في الوجه في ما تختلف فيه هذا يسمى فرق، وما تتفق فيه يسمى جمع، والجمع والاجتماع هو التشابه، والتشابه يكون في أكثر الوجوه. والنظائر في وجه واحد أو ما فوقه حتى لا يبلغ حد النصف فأكثر. والتماثل هو التوافق من كل وجه، تماثل من كل وجه. هذه اصطلاحات يذكرونها، لكن المعنى والمعول على معرفة الفروق الحقيقية للفروق الصورية. ولذا ينبه العلماء إلى أن الفروق الصورية لا اعتبار بها، لابد أن يكون الفرق فرقا حقيقيا مبنيا على الدليل، وإلا فلا قيمة لهذا. ولذا لما فرقوا بين طهارة التيمم وطهارة الوضوء رد كثير من علم هذا وقالوا هذه فروق صورية وليست حقيقية، والصواب أن التيمم كالطهارة يرفع الحدث، يرفع الحدث لعموم الأدلة كما تقدم. طيب ندخل في كلام مصنف، هذا واضح هل فيه زيادة أو نعم؟ أرفع الصوت جزاك الله خير. بيع العرايا من المجابنة، نعم، وش المراد بهذا يعني؟ بينهما فرق. هو لا يخفى أن العرايا مستثنات من المجابنة، مستثنات من المجابنة، فهو مخصص الحديث التي في العرايا مخصصة لأحاديث المجابنة، مخصصة لأحاديث المجابنة، وهذا أيضا من تيسير الشريعة، وهو هذا لا شك أنه هو فرق، وإن كان الصورة صورة ربا، لكن الشارع استثنى هذا فأجاز هذا وحرم هذا، وهذا يجري ليس فيها في العرايا، حتى فيما استثني من الذهب والفضة في حق الرجال، وكذلك الحرير، الحرير ونحو ذلك، واستثناء بعض الأشياء في بعض الأحوال، هذا يخص من العموم، وهذا له أمثلة كثيرة. نعم. قال رحمه الله: وهذه خمس قواعد ذكر فروع، ذكر فروع الفقه فيها تنحصر، يعني ذكر أن فروع الفقه أو ذكر العلماء أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهذا نازع فيه بعض العلماء وقالوا إنها لا تنحصر في خمس قواعد، ومن قال إنها تنحصر في خمس قواعد فقد تكلف، وإلا فهذه القواعد، قواعد الخمس يدخل فيها غالب الفقه، وهنالك قواعد كثيرة لا بد أن تضاف فيها، ومن حصر الفقه في هذه الخمس القواعد فإنه يقول إن جميع القواعد الأخرى التي تضاف إليها هي من باب الشرح والبيان، باب الشرح والبيان، وربما تكون بعض الفروع من القواعد المنضوية تحت هذه القواعد قد تدخل تحت قاعدتين مثلا، وقد تكون في هذه دون هذه، وقد تتشابه فروع ها هذه القواعد أو القواعد المندرجة تحتها، وخاصة في قاعدتي الضرر يزال والمشقة تجري بالتيسير، فإنهما متقاربتان جدا. ولهذا المشقة تجري بالتيسير قد تغني عن قاعدة الضرر يزال، لأنه إذا كانت المشقة تجري بالتيسير فالضرر أبلغ من المشقة، فكل ضرر يعني كل ضرر مشقة، وليس كل مشقة ضرر، وليس كل مشقة ضرر، فهو داخل فيها، فهو داخل فيها. ولذا إذا اتسع الأمر للمشقة فاتساعه للضرر من باب أولى. إنما قد يرد بعض الصور التي يحتاج فيها إلى هذه القاعدة، تاجيها إلى هذه القاعدة لأنه ضرر وليس بمشقة، ضرر وليس بمشقة لأنه أبلغ، فيكون ترتب الحكم التكليفي من جهة التحريم أشد حينما يقع فيه، حينما يقع فيه. ولهذا ذكر العلماء هذه القواعد وجعلوا كل قاعدة بأدلتها الخاصة وفروعها الخاصة، مع أن هذه القواعد كلها تلتقي في قاعدة واحدة وهي درء المفاسد الغالبة وجلب المصالح، وجلب المصالح، فيدخل تحتها جميع هذه القواعد المذكورة. هذه القواعد الخمس كلية وتحتها قواعد كلية، وهنالك أخرى قواعد ليست كلية وليست مذهبية، هناك قواعد مذهبية فلا عبرة بالقواعد المذهبية، إنما العبرة بالقواعد التي هي قاعدة، ولا يصح أن تسمى قاعدة إلا إذا استندت إلى دليل، استندت إلى دليل. والقواعد أقسام، منها ما هو مستند إلى نص دليل، ومنها ما هو كنص الدليل لكن ليس نصا كنص الدليل، لا نقول مستنبط لأنه في الحقيقة تغيير في لفظ القاعدة والمعنى واحد، يعني هو كالنص، فما هو كنص مثل قولهم ماذا الخراج بالضمان، الخراج هذا نص حديث عائشة رضي الله عنها، الخراج بالضمان يعني الخراج الغلة، الخراج والله سواء كان كسب السيارة مثلا، اللبن الذي يستفاد من البهيمة من الناقة أو البقرة أو الشاة نحو ذلك، فالخراج هو الغلة بالضمان أي مستحق بسبب الضمان، هذا من الضمان أي مستحق بالضمان أي بسبب الضمان. طيب هذا نص حديث، وقد تكون كنص حديث مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها هو ما هو في قول من قوله عليه أنما الأعمال بالنيات، والأمور من الأعمال والمقاصد من النيات، وسيأتي لأن أهل العلم اختاروا هذا ربما لمعنى، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألطف وأشرف، إنما ربما غيروا فيها لأمر قصدوه ورموه. وكذلك قاعدة الضرر يزال مأخوذة من قول النبي لا ضرر ولا ضرار، والنفي يقتضي إزالة، وهذا كالنص في الحقيقة. ويقرب منه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين وش دليل قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ ما ثبت في الصحيحين عبد الله بن زيد شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها ماذا؟ يجد شيئا في بطنه فقال لا ينصرف يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث رواه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم شيئا أو أشكل عليه خرج من شيء أو لم يخرج من شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في الاثنتين والثلاث فليترك الشك وليبني على ما استيقن. رواه مسلم. حديث مسعود إذا شك أحدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها ماذا؟ اثنتين. وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا فليجعلها ثلاثا. حديث مسعود كالشارح لحديث أبي سعيد الخدري وهما واضحان. حديث أبي سعيد حديث مسعود عند أحمد الترمذي وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم. وكذلك حديث ابن عباس الآخر حديث سعيد الخدري عند الحاكم وفيه إذا وجد أحدكم شيئا أو جاء الشيطان فقال إنك أحدث فليقول كذبت عند ابن حبان في نفسه. وعند البزار يأتي الشيطان أحدكم فيأخذ شعرة فيمدها في دبره فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا بقريب معنى من الحديث المتقدمة. فهي متفقة على هذا الأصل أو على هذا اللفظ على هذا المعنى في هذه الألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أجمع العلماء عليها. طيب هذه قواعد لها أدلة إما أن تكون نصا وإما أن تكون كالنص وإما أن تكون استنباطا ظاهرا بينا وهذا بحث واسع في كلام العلم يعني شيء مستقل اللي هو ما يتعلق بأدلة القواعد لكن الكلام في هذه القواعد هذه القواعد الكلية. طيب فهي لابد أن تكون مستندة إلى دليل أو إذا كانت ليست مستندة إلى دليل فإنه لا حجة فيها ولا يستدل بها بل يستدل لها فإن ثبتت استدل بها. ولهذا بعض القواعد قد تضطرب من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة أيضا مشتهرة لكن في صحتها نظر فلا بد إما من تغيير صياغتها أو نقول إنما يخرج عنها كذا وكذا وكذا وأنها يدخل تحتها كذا وكذا وكذا ولهذا الخارج منها كثير وقد صاغها بعض فقال من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. لهذا ليس كل من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بتركه ولهذا لو أن امرأة استعجلت الحيض فشربت شيئا فحاضت مثلا هل نعاقبها ونقول نأمرها بالصلاة؟ لا لا يمكن. إذا نزل الحيض ففي هذه الحالة تنقطع الصلاة ولو كانت استعجلته. وكذلك من ضر نفسه بشيء حتى يصلي جالسا فلا يقوم هل نقول صلى صلاة الصحيح؟ إذا صلى في حال الصحة في حال المرض هل نقول يعاقب بنقيل قصده فنأمره بإعادة الصلاة بعد ذلك إن صلى جالسا وهو الذي جلب ضر نفسه فعليه يعيد الصلاة بعد ذلك؟ كذلك التي تركت الحيض في حال حيضها نقول تعاقب بنقيل قصدها فتعيد تلك الصلاة إذا طهرت أو نقول لا؟ نعم لا نقول تعاقب بنقيض قصدها إنما ورد في بعض الصور مثل ما ذكروا في قتل مورثه وقتل الموصي ونحو ذلك وإلا فإن الصور الخارجة عنها أكثر من الصور الداخلة فيها والشأن أنها قواعد بعضها أغلبي وبعضها يخرج منه فروع، فلا مانع من أن تذكر ويبين ما خرج عنها، يعني عوقب بحرمانه في كذا وكذا وكذا، عوقب بحرمانه في كذا وما أشبه ذلك، أو يذكر ضابط أو زيادة حتى يكون الخارج منها قليل والباقي فيها هو الكثير، وبهذا تطرد القاعدة. ولذا ذكر الضوابط، الضابط ما هو الضابط؟ شو فرق بين الضابط والقاعدة؟ الضابط والقاعدة، عندنا ضابط وعندنا قاعدة. نعم، الضابط في باب واحد وذكر القاعدة عامة. أحسنت، الضابط يكون في باب واحد والقاعدة تكون في أبواب، في أبواب، لا يجب أن تكون في جميع أبواب، لا، في أبواب. ولهذا عندنا قواعد في مثلا أبواب البلوع مثلا ليست في جميع أبواب الفقه. وش مثال الضابط مثلا؟ ضابط، مثال الضابط. نعم، ارفع الصوت. ما زاد، نعم، هذا في باب الرهن، في باب الرهن. وكذلك طيب، نعم نعم نعم، ما صح، ما صح في الفرض صح في النافلة، أو نقول بالعكس، يعني وش هو ما صح في الفرض صح في النافلة، أو ما جاز، يعني أو ما جاز لا بأس، لكن شو رجل المستفاد هنا؟ ها؟ كيف؟ هو ممكن، يمكن يقال وجهان، يقال وجهان، لكن الأكثر والخلاف القوي وهو إخراج أحكام في الفريضة وهي موجودة في النفل، ولهذا قالوا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكذلك أيضا ما ثبت في الفرض ثبت في النفل كذلك، لا بأس. يعني ومثاله على صورة ما ثبت في النفل مسألة النية، النية الإمام، نية الإمام في الفرض، إنسان يصلي الفرض ما نوى أن يكون إماما وجئت وصليت معه ودخل بغير الإمام، سنقول يصح أن يكون إمام لك ولا يصح؟ وهو ما نوى أن يكون إماما، نوى يصلي نفسه، فدخلت معه فنوى لما دخلت، يصح اهتمامك ولا يصح؟ ودليله أدلة قصة جابر وجبار وقصة ابن عباس لما صلى مع النبي عليه السلام، وكذلك في حديث زيد بن ثابت وحديث عائشة في صلاة الليل لما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يشعر بهم، فلما شعر بهم خفف عليه الصلاة والسلام، وكانوا رأوا صلاته وهو في المكان الذي احتجره، فرأوه وهو قائم فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، صلوا خلفه، بل يعني الشافعي رحمه بالغ وقال لا تشترط نية الإمام مطلقا، لا تشترط نية، وأنه لا اتصال بين صلاة الإمام والمأموم، ولها أدلة قوية، لكن من توسط قال إنه يصح أن يدخل بغير نية الإمامة، فإذا دخل معه فإنه يصح أن يأتم به، أما لو صلى خلفه أناس وهو حتى سلم، فلما سلم رآهم خلفه ما علم بهم إلا بعد الصلاة، ما نوى هو الإمام وهم نووا لإتمام، فهذا يصح على قول، والقول الجمهور لا يصح، لا يصح. طيب، وعكسها ما صح في الفرض صح في النافلة كذلك قضاء النوافل، ها؟ نعم، القضاء يحاكي الأداء في النافلة هو في الفرض وفي النافلة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة ونسي لم يصليها إذا ذكرها. فلو الإنسان نسي الراتبة راتبة الفجر ونحو ذلك فلم يصليها إذا ذكرها. أدلة قضاء النوافل في أدلة غير هذا، لكن من جهة القاعدة هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وأيضا في مسألة قضاء الصلاة تقضى بلا خلاف في الفرض، كذلك في النافلة، بل إن النوافل أكثر من الفرائض. فإذا كانت النافلة الفرض داخلة فقد يقال النافلة إما مثلها أو لا، من جهة أنها أكثر وأن الباب فيها مفتوح، مع أنه لا حد للنافلة إلا في الأوقات التي نهي عنها. طيب نعم. السجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة صلاة. صلاة. طيب. نعم. يعني هذا على قول الجمهور. هذا على قول الجمهور. سجود التلاوة خارج الصلاة أنه كالصلاة. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس كالصلاة. وهذا فرق بين السجود داخل الصلاة وفرق والسجود خارج الصلاة. هما اتفقا في الصورة لكن اختلف الحكم. وقد يكون أيضا في الصورة في اختلاف، لأن هذا بالحقيقة سجود داخل الصلاة وهذا سجود خارج الصلاة. ولهذا قول جيد مختار أن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة ولا يشترط استقبال القبلة، خلافا للجمهور أئمة الأربعة وأتباعهم. والضوابط يعني هناك ضوابط لا يعني جاءت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك ضوابط من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من يذكر ضابط من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم ارفع الصوت. كيف؟ أحسنت. نعم، رواية البيهقي في البينة عند المدعي واليمين أنكر، مع أن هذا المعنى ثابت في الصحيحين، ثابت شاهداك أو يمينه في حديث الأشعث ابن قيس، كذلك حديث ابن عباس يعطى الناس بدعواهم الحديث الصحيحين، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في باب الطهارة، بل في باب طهارة الجلود خاصة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا في باب الطهارة في دباغة الجلد، هذا ضابط في هذا الباب. وهي كثيرة ولله الحمد، يعني سواء كانت من كلام أهل العلم أو أخذت من الأخبار. طيب، يقول رحمه الله في القواعد الخامس، وهي قواعد لله الحمد واضحة وتمر كثيرا، ولهذا سوف يكون الكلام عليها على سبيل الاختصار. قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع، حكمه ثابت، لأن ما ثبت فإن الأصل أن الأصل بقاؤه، لأن اليقين هو الحكم الجازم الثابت. وسمي يقين من يقن الماء، تقول يقن الماء في الكأس، ايش معنى يقن؟ يعني استقر مستقر. اليقين من يقن شيء، ومنه يقن الماء في الكأس أو في القارورة أو ما أشبه ذلك، أي إذا استقر. لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، حكم اليقين يتبع. لا، فاليقين ثابت. الشك من شك الشيء إذا دخله، من قول عنترة: وشككت بالرمح الشقول أصمي ثيابه، ليس شجاع على القناة بمحرم. شككت، شك الشيء في الشيء، أدخله فيه. والمعنى أنه إذا داخله الشك فلا يلتفت إليه ولا يعتبر حكمه، لأنه يرد على أصل ثابت ويقين، فلا ينتقل عنه إلا بشيء يزيله، وهذا ضعيف. والحديث المتقدم سبق لشرحه، الحديث فيه سبق الإشارة إليها، والعلماء اتفقوا من حيث الجملة على هذه القاعدة. ولهذا قالوا إن الشك الوارد على اليقين له أقسام: شك وارد على أصل ماذا؟ مباح فلا عبرة به، شك وارد على أصل مباح. إيش مثاله؟ مثاله شك وارد على أصل مباح مثل ما تقدم لنا، الماء الطاهر. أنت الآن وجدت ماء طاهرا، وجدت ماء فوقع عندك شك هل أصابه نجاسة أو لمسه نجاسة، سنقول هذا الشك وارد على أصل مباح ولا محرم؟ مباح، فلا يلتفت إلى هذا الشك. وكذلك الشكوك الواردة على الإنسان في صلاته، في وضوئه، نعم، كذلك حينما ترى ذبيحة تأتي عند محل اللحام وترى اللحم عنده وترى سائر اللحوم الأخرى في بلاد المسلمين، ما تقول هذه اللحوم أشك هل هي حلال أو حرام؟ لا، بما هي واردة على أصل مباح، فالأصل أن ما في بلاد المسلمين أنه حلال ومباح من هذه اللحوم. ولذا إذا جاء ضد ذلك فوردت على أصل المحرم فإن الحكم التحريم ضد الأصل الوارد على محرم، ضد الأصل الوارد على الشك الوارد على مباح، الشك الوارد على مباح. ولذا الماء، الماء مثلا حينما تأتي إليه، تأتي إليه وفيه وفيه صيد وقع، أنت رميت صيدا ها فوقع في ماء، فوجدت الماء ووجدت الصيد ميت، وش حكم الماء وش حكم الصيد؟ والماء، نعم، طيب أعمل الأصل، أعمل كل شيء بأصله وتنجو. إيش الأصل في الماء؟ طهارة. إيش الأصل في الصيد؟ الأصل في الصيود الحظر ولا الإباحة؟ أنت وجدته ما تدري هل قتله سهمك أو قتله الماء، لا تأكله. إذن نقول الماء ترجعه إلى أصله فالأصل فيه الطهارة، والصيد ترجعه إلى أصله فالأصل فيه ماذا؟ التحريم. الأصل فيه التحريم. ولهذا ولو التقيا يعني مكان واحد فتبقي هذا ما لم يتبين لك خلاصه. فإذا تبين لك مثلا الماء تغير من نجاسة فيكون أنت قناصه. إذا تبين لك أن هذا الصيد نظرت فوجدته مقدود ليس فيه إلا الجلد وميت، حكمه أنت رأيت الصيد الآن بعد الرمية ليس لم يبقى إلا الجلد وجدته ميت، حكمه أنت إذا رميته وقدته ولم يبقى الجلد هل قتلته ولا قتل الماء؟ نعم، حينما رميته وقطعته نصفين إلا أنه بقي معلق بالجلد، هل مات قبل وقوع في الماء ولا بعد وقوع في الماء؟ قبل. وش يكون حكمه؟ يكون حكم الحل، يكون حكم الحل. إذن قد ينعكس، فلهذا يكون الصيد حلال. ولهذا قلنا أنه إذا وجدته في الماء وشككت فعندنا يكون حرام، لكن أنت لست شاك تراه مقتول، يعني أن رميتك أو سهمك أو حاه يعني قتله، ربما يبقى فيه رمق وسقط وبه رمق، هذا لا يضر، هذا لا يضر، فهو حلال، فهو حلال. فقد يبقى الماء والصيد بهذا، هذا طاهر وهذا حلال. والماء قد نحكم بنجاسة إذا رأيته متغيرا بالدم مثلا، والصيد نحكم بحله وقد نحكم بنجاستهما، يعني النظر في انتقال كل مادة أو شيء عن أصله، إن بقي على أصله فترجع إلى أصله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن وجدته قد سقط في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري هل قتله سهمك أو قتله الماء. ها؟ هل قتلوا شهمك أو قتلوا، لكن إذا رأيته مقدود في هذه الهان أنت تدري وتعلم أن الذي قتله ماذا؟ شهمك، أن الذي قتله شهمك، لكن مع شدة الرمية وحرارة الموت ربما عدا فسقط في الماء أو كان قريب منه وهو في آخر رمق، أو ربما حال سقوطه كان ميتا من قوة الرمي نحو ذلك. طيب كذلك أيضا ويأتي مسائل، في الحق يأتي مسائل لكن يدخل فيها لأنها خارجة عن مسألة القواعد في أبواب الصيد ومسألة الحل من الإباحة الحل أو من عدم الحل. إنما في هذه القاعدة يقول المصنف رحمه الله أنه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، فعندنا شك وارد على أصل المباح فلا ترتد الشك، شك وارد على أصل المحرم فيبقى التحريم. لو وجدت ذبيحة في بلاد المشركين الوثنيين وفيها قلة من المسلمين، قلة قليلة، ايش حكم الذبيحة دي في بلاد المشركين ليس في يهود والنصارى، يعني من غير اليهود والنصارى التحريم، ولو كان فيها عدد يسير من المسلمين نقول الحكم للأكثر، كما في بلاد المسلمين الحكم للأكثر وكان فيهم، يعني لو كان فيهم غير مسلمين من وثنيين ونحو ذلك مثلا. شك وارد يقولون على ما لا أصل له، ليس له أصل مباح ولا محرم، ومثلوا له بمن أكثر ماله حرام، من أكثر ماله حرام يعطيك المال لا تدري والطعام لا تدري هل هو من الحلال أو من الحرام، هذا فيه خلاف كثير بين أهل العلم وتفصيل، ومنهم يعني من قال إذا كان أقل من ثلث المال حرام فإنك تتناول، وإن كان أكثر فلا، ومنهم من قال إذا كان أكثر. والصحيح أن المسلم الذي يقدم الطعام أنك تأكل من طعامه وشرابه، خاصة في باب الهدية وباب المناسبات، إذا كان لا يهجر، إذا كان لا يهجر معنى أنه لو هجرته ترتب هناك ضرر ومفسدة، ومن المصلحة أن تتواصل معه وأن تزوره، فلا بأس أن تزوره ولو علمت أنه يتعامل بالحرام بالربا ونحو ذلك وتأكل طعام ولا تسأل. معنى ورد حديث خاص عند أبي داود في هذا في سند بعض ضعف، يعني إذا دخل أحدكم على أخي مسلم فليأكل من طعام ولا يسأل من أين هو، وليشرب من شراب ولا يسأل من أين هو، لكن العمدة في هذا على هدي وسيرة عليه الصلاة والسلام والنبي عليه، فضافه يهودي وهم يأكلون السحت والربا ومع ذلك أكل من طعامهم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وما قال أنس مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وهيلة سنخة أتى بها، أيضا كانت من يهودي، وقصص في هذا، وكان يقبل هداياهم، ومعروف أن الهدية التي قدمت له بخيبر كانت من يهودية، والتي لم تزل لها أثر ذلك السم في لهواته حتى مات منها بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه بسبب أكله منها. فهذا هو الصحيح في مثل هذا، لكن باب الاحتياط هذا شيء آخر، وخاصة حينما لا يكون هنالك ضرورة أو مصلحة إلى مخالطته أو إجابة دعوته أو قبول هديته نحو ذلك. وهذه القاعدة أيضا تحتها قواعد كثيرة في تفرعت عنها، ومنها قال أصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان إلى ما كان، وهذه ترجع في الحقيقة إلى اليقين لا يزول بالشك. فمن يدعى على إنسان أنه يطلبه مال نقول أصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة إلا ببينة، ائتي بماذا؟ بالدليل على ذلك بالشهود، وإلا فالأصل براءة الذمة. وكذلك يقول أصل في الصفات العارضة العدم، والأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها، وهاتان قاعدتان مهمتان: الأصل في الصفات العارضة العدم. أما هنا قاعدة أيضا قريب منها، والأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها، إلى أقرب أوقاتها. مثلا لو أنك أعطيت مالك لإنسان يضارب به، يتاجر به، فقلت له، سألت عن الربح، قال: ما ربحت شيء. قال: لا، أنت ضربت في كذا وضربت في كذا، قد ربحت. ومثل هذه القضية، قال: لا، ما ربحت. القول قول كل قول المضارب، أو قولك يا صاحب المال نفس المضارب الذي أعطيته المال، لأنه أمين ولأنك تدعي وصفا عارضا وهو ينكره. والأصل في الصفات العارضة كالربح العدم، لأن غير موجودة. هذا هو يعني، فيقدم قوله. هذا من حيث الأصل، لكن عند الخصوم هذا شيء آخر، قد تأتي قرائن تدل على خيانة وذلك، لكن القاعدة شيء، وما يعتري هذه القضية أو الخصومة شيء آخر، وربما تخرج عن هذه القاعدة إلى قاعدة أخرى، ومن عند ذلك تخرج إلى قاعدة أخرى وبدليل آخر. كذلك الأصل إضافة الحادث إلى أو الحوالي أقرب أوقاتها. هذا مثلا أنت اشتريت سيارة من إنسان، أنا وهي ليس بها عيب في الظاهر، أخذتها أنت بعد ذلك وجدت بها عيبا، وجدت بها عيبا، والعيب ليس عندنا دلالة أنه قديم ولا جديد، يحتمل أنه حدث اليوم ويحتمل أنه قبل ذلك، وادعيت أن هذا عيب قديم، قال: لا، سيارة سليم وليس فيها عيب، نفى ليس فيها عيب. في هذه الحالة فالقول قول من؟ البائع ولا المشتري؟ القاعدة تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. البائع يدعي أن العيب جديد، والمشتري يدعي أن العيب قديم، فإذا قلنا إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ايش يكون القول؟ قول البائع ولا المشتري؟ قول البائع، قول البائع. وهكذا مسائل أخرى أيضا يعني فروع لهذه القاعدة، وكلها مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب، وضرر، هذا قرأت البيت، تفضل. قال رحمه الله: وضرر يزال والتيسير معه مشقة يزور حيث لا تقع، وكل ما العدد فيه تدخلون من الأمور فهي فيه تعملون. نعم، يقول رحمه الله: وضرر يزال والتيسير. هذه هي القاعدة الثانية، وهي قولهم الضرر يزال، مأخوذة من قول النبي عليه السلام: لا ضرر ولا ضرر. وهذا جمع ابن عباس من عيد بن سعيد الخدري، وجاءت حديث أخرى في هذه القاعدة. وإذا كانت كما تقول شقة تجد تيسير، فإزالة الضرر أبلغ. قال: وضرر يزال، وضرر يزال، المعنى يجب إزالة الضرر. وإذا وقع الضرر فللإنسان أن يترخص بما يزيل الضرر والضرورة أيضا، والضرورة فإنها أيضا تزال، والضرورات تبيح المحظورات. وهذه يحتمل دخولها تحت هذه، ويحتمل دخولها أيضا تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقالوا: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أنه لا يتجاوز قدر الضرورة، فإذا زادت الضرورة تكف عن المحرم. وكذلك لا بد أن تكون الضرورة أرفع وأشد مما تستبيحه، ولهذا قال: الضرورة تبيح المحظورات، ليس مطلقا، نحن نقول الضرورة تبيح المحظورات، لكن بشرط نقصانها، شرط نقصانها عنها، يعني أن يكون تكون الضرورة الشديدة، تكون الضرورة شديدة حتى استبحت بها شيئا، بها شيئا بشدة الضرورة، بشدة الضرورة، ولو لم تستبح لا ربما أدى إلى الهلاك، ربما أدى إلى الهلاك. ولذا أكل الميتة بقدر ما يزيل الضرر، فإذا زال الضرر تمسك عن الميتة، لأنك حينما تستمر في أكل الميتة تكون الضرورة في هذه الحالة يسيرة وليست أرفع منها بل ناقصة، ولهذا لا بد أن تكون الشدة النازلة مبيحة لانتهاك هذا الشيء الذي كان محرما قبل وقوعك في الضرورة، قبل وقوعك في الضرورة. ومنها ما يحصل الإنسان من شدة حينما يجبر على شيء، فيجبر على مثلا قول كلمة الكفر نحو ذلك أو يعذب على ذلك، فهذه ضرورات تبيح المعصية. لكن هنالك ضرورات يشرع للإنسان الصبر وتحمل الشدة ولو لقي الله عز وجل ويكون من نوع الجهاد، وهناك ضرورات ليس فيها مصلحة بل فيه ضرر. ولهذا لو أن إنسان أصيب في مخمصة بشدة ولم يجد إلا ميتة قال لا أنا أتحمل ولا آكل الميتة، لا، من أصابته ضرورة فاضطر إلى ميتة فلم يأكل حتى دخل النار كما قال بعض السلف عنه مسروق رحمه الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا وقد فصل لكم حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولهذا لا يجب. أما حينما يكون ابتلاء في دينه فيصبر ولو قتلوه هذا لا شك درجة عالية لما فيه من المصلحة العظيمة، لكن لو ترخص لا بأس كما وقع لعمار بن ياسر، ترخص وبلال رضي الله عنه صبر وتحمل ولم يترخص ولم يجبهم إلى شيء مما أرادوه منه رضي الله عنهم جميعا. فالضرورة تزال، لكن لا بد أن يكون الضرر الذي يزال لا يترتب عليه ضرر أشد. لو أن الإنسان أجبر على قتل غيره لا يجوز، لو قيل أقتل فلان وإلا قتلناك هل يجوز أن يقتل غيره؟ ما يجوز يستبقي نفسه، لو قتل غيره كان قاتلا، ما يجوز، بل عليه يصبر. وهذا هو أيضا من نوع ما تقدم، وهو يصبر ويتحمل فيلقى ربه سبحانه وتعالى شهيد، لأن من قتل دون دمه فهو شهيد، فهو شهيد فيصبر. ولذا هذا الضرر المترتب عليه الشديد، ومن شرط الضرورات بشرط نقصانها عنها. وأحيانا الضرورة ربما يجوز للإنسان أن يترخص ولو طال الزمن إذا خشي أن الضرورة تهلكه أو تهد جسمه، لو أن الإنسان في مكان فيه مجاعة، من مجاعة عارضة، مجاعة مستمرة، مثل ما يقع في لبعض الإخوان المسلمين اليوم في بلاد الشام وغير بلاد الشام، فلو استمرت المجاعة ولم يجد إلا الميتات ونحو ذلك وبعض الأشياء المحرمة، ولو قلنا خذ قدر ما يشد الرمق كل يوم قطعة يسيرة ربما أدى إلى هلاكه، لأنها ليست ضرورة عارضة، ضرورة مستمرة. فهذا لا بأس أن يشبع، يعني يأخذ بقدر ما يدفع عنه الضرر، ولو كان لو اقتصر على لقمة في اليوم تبقى مهجته ونفسه، لكن يترتب على ذلك هزال وأمراض شديدة قد تؤدي به إلى الهلاك. ولهذا لا بأس أن يزيد على المقدار الذي لا يزيد عليه من كانت شدة عليه. إنسان عرض له شدة ومجاعة لكن يعرف أنها اليوم وغدا سوف يصل إلى مكان الخصب والطعام ونحو ذلك، هذا لا يأخذ بقدر الضرر، لأنه يعلم ويرعى ظنه نساء يحصل أو سوف يصل إلى ما يكفيه هذا الشيء ويبعد الضرر والضرورة عليه، هذا لا يأخذ بقدر الضرر. أما إذا كانت مستمرة فهذا يأخذ بقدر حاله. ورد في هذا حديثان عند أبي داود وبعضهما الآخر، وحاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لقوم لا يأكلون إلا ما يشربونه صباحا ومساء، يغتبقون في الصباح وفي المساء، قال ذاك وأبيك الجوع في رواية، فأحل لهم ميتة على ذلك، أحلهم ميت على ذلك، وكان قد أحل لهم أن يقددوا ناقة كانت قد ماتت وكان صاحبها قد تركها، فرخص له عليه السلام أن يأكلوا منها. ولهذا فرق بين هذه الحال وهذه الحال. قال والتيسير مع مشقة يدور حيث وقع. كذلك هذه القاعدة الثالثة، التيسير يدور مع المشقة، المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في اليسر وأن هذا الدين يسر وعتب الحنيفية السمحة، فالحديث في هذا كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة في هذا الباب، وهو أن المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير، والشريعة ليس فيها مشقة، ليس فيها مشقة، إنما إذا عرضت المشقة، وهذا يبين لك أنه ليس في الشيء في الشريعة شيء اسمه مشقة، إنما حينما تعرض المشقة فالتيسير حاصل. ولذا من فروعها إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، فأنت حينما تمرض فلا تستطيع أن تصوم لك أن تفطر، اتسع لك أمر، فإذا صح بدنك ضاق عليك، ليس المعنى التضييق حرج، لا، يعني ضاق عليك ما كان جائزا لك في حال مرض، فعليك أن تعمل بما كنت تعمل على الصحة، لأنك على صحيح. المسافر يقصر الصلاة له أن يفطر إذا أراد ذلك، وإذا وجد مشقة تأكد ذلك، فإذا انقطع السفر زالت الرخصة. لك أن تجمع الصلاة للمرض والمطر ونحو ذلك، فإذا زال هذان العذران ونحوهما فيزول موجب الجمع وهو المطر أو المرض نحو ذلك. فلهذا قالوا المشقة تجلب التيسير، وأخذوا من أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لو أن الإنسان في صلاته وجد ضعفا وشدة ما استطاع أن يقوم، من ما استطاع يشق عليه له أن يجلس، فإذا وجد نشاطا وقوة في الركعة الثانية بعدها عليه يقوم، عليه أن يقوم، لأنه زال العذر المرخص له. فالمشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة كما تقدم مع قاعدة الميزان فيها قواعد متفقة، مثل ما قالوا الضرر يدفع بقدر الإمكان، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا يعني حصل أمران لا بد من فعل أحدهما في هذه الحالة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولو فاتت المصلحة، وهذا أيضا يقع في العبادات، حين يجلس الإنسان في صلاته أو يصوم المريض أو يفطر المريض، هذا لا شك ترك لهذه العبادة لكن ولهذه المصلحة، فيترك الصوم ويترك هذه المصلحة. لماذا؟ لأن المفسدة والمفسدة الغالبة وهو صومه حال المرض أشد. ثم هو يمكن أن يحصل هذه المصلحة في وقت آخر لا يفوت لله الحد، يمكن يحصل المصلحة. ولذا مثلا في الصلاة لأنها لأن وقتها يسير ولأنها تكثر ما سقطت الصلاة وقيل لا يصلي، لا يصلي الإنسان على أي حال، بخلاف الصوم فالصوم وقته يطول الصوم، ولو قيل له أفطر مثلا الصوم وقته يطول. فلهذا دار الأمر بين هذا وهذا، ينظر دار بين الأمر هذا وهذا. لكن الصلاة وقتها يسير فيمكن للإنسان أن وهو جالس وهو جالس يصلي وهو جالس ولم يؤمر بترك الصلاة، ولأنها تتكرر في اليوم والليل 5 مرات قد يفضي إلى أن يترك الصلاة بالكلية في هذه الأيام ويكثر عليه ذلك. ثم مصلحته التي تترتب على ذلك من أدائها قد تفوت، خاصة حينما يوافق الإنسان المسلم في الصلاة في نفس الوقت وقد يصلي معهم جماعة، فهناك قد يلتمس فروق في هذه المسائل وقد يحصل شيء من المعاني والفوائد لمن تأملها ونظر في الفروق في أبواب المشاق في أبواب العبادات. ولذا فرق العلماء في طاعة الوالدين من الصلاة والصيام، فلو أمرك بالفطر فإنك تفطر، ولو نهياك عن سنة الراتبة فإنك لا تطيع ممسا تصلي سنة الراتبة، تصلي سنة الراتبة. لو أمرك قال بترك الراتبة لا تتركها، نقول هذا يعني تعنت وتشدد، لا مصلحة للوالدين في أن تترك الراتبة، لا مصلحة. لكن لو كان شيء عارض هو يعني لديه أمر مهم لا تصلي الراتبة يعني هذا لا بأس، لكن النهي المطلق. لكن حينما يأمرك أن تتناول معه الطعام لا شك أن له مصلحة في هذا، ربما لا تقي بنفسه حينما تأتيه وتزوره سلم عليه أو هو يزورك نحو ذلك وأنت صائم، فلا تطيب نفسه أن إلا وأن تشاركه وأن تأكل معه، فنقول أفطر ولك أجر الصوم وأجر البر كما قال الحسن. لكن تركك للراتب ونحو ذلك لا مصلحة في ذلك، لأن وقتها يسير ولأن تركها لا مصلحة له في ذلك بخلاف الصوم، وهذا واقع. ولهذا الإنسان إذا دعاه أخوه فإنه وهو صائم سنة يفطر لأن له في ذلك مصلحة، لأن له في ذلك مصلحة، خاصة إذا وجد أنه يشق عليه فالسنة أن تبادر، وإن وجدت أنه لا يشق عليه فالأمر يعني راجع إليك وله من جهة أنه عذرك بهذا أو أنه لا يتأثر. فهذه أمور وفروق تلتمس من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. قال مشقة يدور حيث ما يقع، إذا وقعت مشقة فإن المشقة تجري بالتيسير. نعم. وكلما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. العادة، يقولون العادة محكمة، هذه هي القاعدة الرابعة، العادة محكمة أو محكمة، ومنهم من يطلق العرف، والمعنى متقارب، المعنى متقارب. عندنا العادة محكمة أو العرف كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال سبحانه وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وجاء حديث جابر أيضا صحيح مسلم أيضا هذا المعنى في النفقة بالمعروف إلى غير ذلك. فهذا أصل وقاعدة في هذه الأمور التي ترجع إلى العرف، ومن فروعها المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا في باب النفقات، في باب العقود والمعاملات، في باب الإيجارات، وفي باب يعني الزيارات والدعوات حينما يعتاد الناس شيء، فأنت حينما يدعوك صاحب البيت فتأتي إلى البيت وترى الأبواب مفتحة فهذا إذن في الدخول، ولا حاجة أن تستأذن، لأنه حينما تكون دعوة عامة وتأتي والباب الأبواب مفتوحة فهذا إذن. وهذا أيضا يرجع في الحقيقة إلى قواعد الشرع الأخرى، لأن المشقة تجري بالتيسير، ولأنك تشق على أخيك لو كان يؤمر أو لا يدخل إلا بإذن لكان في مشقة على الناس، خاصة حينما يدعون الجفلة يأتون وينتظرون، وربما صاحب الدار مشغول وربما يشق عليه، ففيه تيسير لك وتيسير له. فهذا أيضا إذا تأملت وجدت هذه القواعد تداخل ويرجع، والأصل في أن جعل العرف للتيسير على الناس، ولهذا لو جعلت هذه الأعراف والعادات ترجع إلى كل مسألة وكل واقع إلى حكم خاص بها لا شق على الناس ذلك. فكان من يسر هذه الشريعة أن أجريت هذه العادات بما يجريه الناس، لأنها تكون في الأمور المباحة. ولهذا تأتي مثلا إلى الخباز إلى البقال، تركب مع صاحب السيارة في المشاوير المعروفة مثلا التي يسير الناس فيها في الموظفين وطلاب وغير طلاب، وهذه يعني الإجارة فيها معروفة عند الناس، فتركب معه بدون أن تقاطعه وتعطيه. يأتي مثلا كما يقول الفقهاء إلى المزين وهو الحلاق مثلا فلا يقاطعه، وبعدما يفر يعطيه. تأتي مثلا إلى الخباز ونحو ذلك لا تقول بكم الخبز ونحو ذلك، تأتي وتضع المال، لأن هذا كالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهكذا، وهذا يرجع إلى قاعدة الشريعة كما تقدم في اليسر وعدم مشقة. وكذلك أيضا كثير من هذه القواعد في بعض فروعها وربما بعض القواعد الدارجة تحتها ترجع يرجع بعض بعض، وذلك أنها ترجع إلى قاعدة المفاسد وجلب المصالح. ولذا قالوا العادة والعرف، فقيل هما واحد، وقيل العادة في الأفعال والعرف، العادة في الأفعال والعرف في الأقوال. وقيل وهو الأظهر أن العرف أخص مطلقا والعادة أعم مطلقا، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا، مثل ما نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم، فالإيمان أخص مطلقا والإسلام أعم مطلقا والعرف أخص مطلقا والعادة والعادة أعم مطلقا، فكل عرف عادة وليس كل عنه. ولهذا قالوا عادة محكمة حتى تكون أشمل ليدخل فيها العرف، وقالوا العرف ربما خرج عن بعض الشيء فاحتاطوا في هذا، فقالوا العادة محكمة ومحكمة، يعني أنه أنما جرى بين الناس من عادات وأعراف فإنه يستند إليه في الحكم بين الناس ويفصل به بين الناس إذا اختلفوا. ولذا لو كان هنالك عرف جار بين الناس مستقر مضطرد غير مضطرد بشروطه، ومن ذلك من شروطه أيضا ألا يخالف نصا شرعيا، وأيضا ألا يخالف صريح القول، هذا واضح إذا خالف شرعي فهو عرف باطل وعالة باطلة، لو اعتاد الناس بعض المحرمات ونحو ذلك هذا أمر باطل، إنما في الأمور المباحة. ولهذا قيد أن يكون في الأمور المباحة فيما يجري بينهم، فيكون كالتقييد الذي اتفق عليه الناس وتواضع الناس وجعله الشرع ملزما. ولهذا قال شريح رحمه الله لما جاءه بعض الناس فيما اختلفوا كما ذكر البخاري في صحيحه، قال لهم سنتكم بينكم، يعني أجر الأمر بينكم كما كنتم تجرونه، وأن هذا أطيب للنفوس وأطيب للقلوب حينما يرجع العرف. مثلا الأعراف لتجري في البيع والشراء، أنت حينما تشتري مثلا بواسطة السمسارة والمكتب تشتري دارا أرضا ونحو ذلك، فالعرف في بعض البلاد أن له في البلاد أن له مال، أن له نسبة 2.5%، وربما تختلف من بلد إلى بلد، فلهذا هذا الوسيط له هذه النسبة وهذه النسبة أخذ الناس لأنها كالزكاة في مثل نسبة الزكاة في عروض تجارة والأموال. فلو هذا لو قلت له أنا لا أعطيك أنت ما شرطت عليه شيء أنت ما أنا أعطيك الشيء الذي يعني تطيبه نفسي هل له ذلك أو نلزمه بالعرف؟ نعم نلزم بالعرف نقول للمشتري أنت إذا أردت أن تعطيه دون ذلك شنو نقول عليك أن قبل أن تشتري وقبل يعني أن يكون هذا أن يدل لك هذا الرصيد تقول له أنا لا أعطيك إلا 1% 1.5% ولهذا قلنا إلا أن يخالفه صريح القول لأن هذا مباح مو بشيء من الشرع أمر مباح فإذا قلت أنا لا أعطيك إلا 1% أو لا أستطيع أعطيك إلا 1% فرضي الحمد لله لأن يكون كالتخصيص للعروض ولأن المشروط شرطا قالوا احتاطوا المشروط شرطا كالمعروف عرفا يعني نزلوا هذا الشرط كالمعروف وهو شيء عرف خاص بينهما المعروف عرفا كالمشروط شرطا فإذا خصصه بهذا القول فلا بأس من ذلك ولهذا نعلم أن العادة هو تقدم معنا أيضا وهذا يرجع أيضا إلى بعض القواعد تقدمت وهي همسة الذرائع والعرف ولأن العرف تتغير بتغير الزمان والمكان قد يكون عرف لأهل هذا الزمان عرف لأهل الزمان عرف لهذا المكان والعرف قد يكون عاما لأهل يعني بلد كبير مثلا إقليم في مقاطعات ومدن وقد يكون عرف مضطرد لقوم بينهم معروف فالمقصود أن ما يجرونه بينهم يكون حكما ويفصل فيه منه. ولذا القاضي حينما يرتفع إليه المتخاصمان يجري بينهم ذلك كما قال شيخ سنتكم بينكم رحمه الله قال نعم قال رحمه الله وللمقاصد الأمور تتبع وقيل في إلى اليقين ترجع وقيل للعرف وللقواعد خمسة هذا خلف فيها وارد نعم كذلك قال رحمه الله وللمقاصد وهذه هي القاعدة الأخيرة وهي القاعدة الخامسة وللمقاصد الأمور تتبع الأمور بمقاصدها الأمور تتبع المقاصد لحديث إن أعمال بالنيات ولقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكل ما جاء من أدلة في باب النية هو داخل في هذا الباب وجاءت النصوص أيضا في السنة واضحة في أبواب كثيرة في العبادات وغيرها والنبي عليه الصلاة والسلام حديث سعد بن وقاص قال حتى ما تضع فيه في امرأتك حتى ما تضع فيه في امرأتك وأنه يجر على ذلك بذلك وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود نفقة الرجل على أهله يحتسبها له صدقة له صدقة وذكر عليه الصلاة والسلام حديث موسى الصحيح الرجل قاتل شجاعة والرجل قاتل حمية أي ذلك قال من قاتل يكون كلمة الله هي العليا وكذلك ذكر حديث الذين سعرهم النار الذي قرأ القرآن والذي طلب جاهد في سبيل الله والذي أنفق هذا اللي يقال جواد وهذا اللي يقال شجاع وهذا اللي يقال قارئ فكانت النيات فاسدة كانت الأعمال فاسدة فالأعمال تتبع النيات والمقاصد وأيضا رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته الله أعلم بنيته والإنسان يبلغ بنيته درجة العاملين وتقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما الحديث وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم عن سهل بن حنيف إنسان تمنى منازل الشهداء والجهر هو لا يستطيع مريض أو ما عنده مال لكن هو يود أنه بين المجاهدين معهم في أرضهم في قتال الأعداء، نفسه تحن إلى ذلك، يريد أن يخرج معهم، لكن عاقه شيء. فهو بنيته، هو بنيته، ويبلغه الله منازل الشهداء. وكذلك ورد حديث صحيح كثيرة، ومن أشهرها حديث أبي بكر عند أحمد بن إسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأعلى المنازل. آتاه الله مالا وعلما، ينفق من المال، يتقي ربه، يصل رحمه، يعلم الله بحق، ينفق يوجه الخير على علم وبصيرة ويعلم مواقع النفقة، فهو بأعلى المنازل. ورجل يقول يرى هذا الرجل آتاه الله مالا وعلما، يا ليت بي مثل مال فلان، يقول في نفسه ويود ذلك، يود أن يكون مثل ذلك فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وفضل الله واسع. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، ما دام بهذه النية فهما في الأجل سواء. الله أكبر، هذا غاية في الفضل. سأتمنى بقلبه أمنية صادقة، ليست أمنية حينما يحصل له مراده تنفسخ النية، هذه لا قيمة، لكن نية صادقة. فهو بنيته فهما في الأجل سواء. وضده من آتاه الله مالا ولم يؤت علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي في ربه، ولا يصل برحمه، ولا يعلم في حقا، فهو بأخبث المنازل. وآخر والعياذ بالله يقول: يا ليت لي مثل مال، حشفا وسوء أكيلة، يعني ليس لديه مال ومع ذلك يتمنى الشر والفساد والعياذ بالله. يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثله. فهو بنيته فهما في الوزر سواء. هذه نية فاسدة والتي قبل نية حسنة، فألحق الله كلا بصاحبه بنيته فسادا وصلاحا. ولهذا النية تجعل العمل، النية تجعل العمل اليسير عظيم، وتجعل العمل العظيم في الظاهر في الصورة حقير لا قيمة له، بل وبال وخبال على صاحبه. النية: إنما الأعمال بالنيات، نويت الشيء إذا قصدته. قال: وللمقاصد الأمور تتبع. والعلماء قالوا: الأمور بمقاصدها. الأمور المراد به جمع أمر، ليس الأمر هنا المراد به الطلب من أمرة الشيء، لا، هو الشأن. لله الأمر من قبل، يعني الشأن والشيء الذي يعمل نحو ذلك. ولهذا قال بعض من هنا أن أمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، وأمر بمعنى الشأن جمعه أمور، لكن هو معروف أن المراد به الشأن. وقالوا ذلك، وهذا من أسباب اختيارهم لهذه القاعدة، قالوا: الأمور ولم يقل الأعمال يدخل فيه الأقوال، وإن كانت الأعمال يدخل فيها الأقوال بلا خلاف في قول النبي عليه السلام: إنما بالنيات والأقوال، لأنها نوع عمل، لأن عمل اللسان، القول عمل، القول عمل. وهذا أبلغ في الحقيقة من جهة قول النبي عليه السلام، يبين أن القول عمل. إنما العلماء قصد بذلك البيان حتى يكون أوضح من جهة من لم يدرك المراد، وإلا فالقول بأن أو بالأعمال وإطلاق على أقوال هذا أبلغ من جهة دفع الإنسان إلى العمل حينما يعلم أن قوله من عمله. ولهذا من حسب قوله من عمله توقف عن كثير من قوله. كثير من الناس لماذا يبالغ في القول ولا يتركد ولا يترفق؟ لأنه لا يحسب القول من العمل. وإذا أنكرت عليه قال: ماذا عملت؟ أنا ما عملت شيء، وهو قد فرى في ظهر أخيه. فلهذا من حسب قوله من عمله توقف وتأنى حتى يرفق بنفسه. فلذا قالوا: الأم مقاصدها من جهة دخول الأقوال، وقالوا: المقاصد دون النيات، لأن المقاصد من جهة أنها تقصد، تقصد بالإرادة، والنية والذي في القلب قد يكون بغير إرادة، بغير إرادة، مع أن بالنيات أبلغ. ولهذا الإنسان قد يؤجر في أمور لم ينوها أصلا، ما نواها، على جهة القصد في أعمال كثيرة. أنت حينما تجهز إنسان في أبواب الخير، تجهزه وتعطيه وتعينه على طلب العلم، على الجهاد في سبيل الله، أعماله كلها ومعنى هو الذي نواها في صحيفتك أنت. وأنت لو جاهدت مثلا فرضا على خير، فما راثت وما شربت فهي حسنات في صحيفتك يوم القيامة، فتؤجر على أشياء ربما أنت لم تعملها. ولهذا النية من حيث العموم يؤجر على، يؤجر الإنسان على أعمال لم يعملها، مع أنه ربما قطع النية فيه، لو نام بنية قيام الليل فإنه يكتب له، تكتب له نيته، مع أنه ما قام ولا نوى قيام، يعني ما صلى بالفعل، إن مجرد نية أن يصلي، فكتب له هذا العمل الذي لم يصل، لم يقم به أصلا، وكان نومه عليه من ربه، من الله صدقة، كما في حديث عائشة وأبي ذر رضي الله عنه، إلى غير ذلك. فالأمور بمقاصدها، والأمور وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي، أي هذه القاعدة، إلى اليقين ترجع. هذا قول، قيل إن هذه قد ترجع إلى اليقين، وذكر المصنف أيضا قولا آخر، والمعنى إنها ترجع إلى اليقين، قالوا لأن القصد للشيء إرادة له، وإذا لم تقصد شيئا ولم تعمله فهو غير موجود، فاليقين عدم وجوده، ما دمت ما قصدته ولا عملته فاليقين عدم وجوده. وهذا القول ضعيف، يعني هذا القول ضعيف، لأن النية قصد للشيء، وقيل للعرف وذي للمقاصد، وقيل للعرف وذي للمقاصد، وقيل أيضا للعرف، قالوا لأن النية معناها قصد الشيء، حينما يغتسل الإنسان بنية رفع حدث الجنابة، أو يتوضأ بنية رفع حدث الصغر، قالوا العرف يقول هذا نية رفع حدث، فإن لم ينوي به ذلك فهو عرفا لم يرفع حدثا. وهذه أقوال، وهذا القولان فيهما ضعف كما تقدم، والصواب أنها قاعدة مستقلة، خمسة خلف فيها لا خلف في وارد، وعن اتفق العلماء عليها بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله: أما ما أنطق لله الحميد، مني الحمد دائم لسيبيد، وأطيب الصلاة مع أسن السلام على محمد وآله الكرام. نعم. ختم رحمه الله إلى الحمد بحمد الله، كما تدل الحمد لله، تقدم لشرع هذا: قد تم ما رمت إن قصدت، ولله الحمد سبحانه وتعالى الحمد، ولو الحمد أولا وآخرا، فحمد في أولها، ولو الحمد في الأولى والآخرة، سبحانه وتعالى دائم مستمر، لا يبيد لا ينفل ولا ينتهي، وأطيب الصلاة والثناء عليه عليه الصلاة، وأسنى وأرفع السلام، فنسلم عليه عليه الصلاة والسلام، على محمد محمد لكثرة محامده، ومحمود في السماء ومحمود في الأرض، وآله عليه الصلاة والسلام، وهم أهل بيته، وهم من منعوا الزكاة الكرام، كرمهم علي رضي الله عنهم بما لهم من الخصال الحميدة، وما لهم من الفضائل المنيفة، وما جاء من فضل من الفضائل فيهم، و خصوص قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمصنف، وأن يرفعه ويعليه، وأن يجعلنا وإياه وإياكم والدينا وإخواننا وأصحابنا وأولادنا وعموم المسلمين في درجات العلى من الجنة، منه وكرمه، يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.